وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأنتم أعلم مني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونص أهل العلم على أن النية عمل قلبي لا دخل للسان به، فالنية عموما محلها القلب لا علاقة لها باللسان. أنت لا يلزمك أن تقول: نويت أصوم، نويت أصلي، نويت أتوضأ، نويت نويت، أنت لا يلزمك هذا، إنما يلزمك أن يجتمع قلبك على هذا العمل وتنعقد نيتك عليه، فخلاص. فالنية محلها القلب. ونص أهل العلم على أن لكل يوم من أيام رمضان نية مستقلة، ومحلها أي جزء من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وجي بعض العلماء قالوا: لا، باعتبار أن الصوم عبادة في حد ذاته كصوم، بغض النظر عن أيامه وصفته وشكله، فيجوز للرجل أن ينوي نية كاملة للشهر مرة واحدة باعتبار أنه مطالب بالصوم بغض النظر عن تفاصيل الأيام. والرأي الأول أرجح، لأن معه الدليل، لأن معه الدليل الصحيح الصريح الواضح: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إذن أنت تحتاج إلى أن تجدد هذه النية في قلبك وتستعد للصيام في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم. ونص أهل العلم أيضا على أن من نقض النية في نهار رمضان بطل صومه، زي ما تلاقي بعض الناس من الشباب خصوصا أنه في وسط النهار يثور ويخور عند أي عارض من العوارض، وخصوصا إذا كان مدخنا أو كان بعيدا عن الله قبل رمضان، إيمانه ضعيف، يجي في رمضان يقعد يتردد نهار طويل، الدنيا حر، الواحد عطش، أشرب السجارة بقى أنا تعبت، والله لا أفطر، ثم هو يجمع في نيته الإفطار ويأتي بالطعام أو الشراب أو يأتي بالسجارة أو من المفطرات التي سأتكلم عنها الآن، وبعدين يبدأ يأخذ السجارة كده على بقه يجي يولع، ضميره ينقح عليه يقول: لا بلاش المرة دي، خلاص أنا مش هفطر النهاردة. لا، هي مش لعبة، هي ده صيام وعبادة. والعلماء يقولون أن استصحاب النية من الفجر إلى المغرب شرط، يعني ما تجيش في نص النهار وتنقض نية الصيام وتجيب مكانها نية الفطر وبعدين تقول: لا لا لا لا، أنا رجعت في كلامي، خلاص هكمل صيام. قال العلماء: ومن نقض نيته في أي جزء من أجزاء النهار فقد بطل صومه. صح صح، لا تلعب مع الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. عبادة لا بد وأن تؤدى كما هي على الوجه الذي يحبه الله لا على الوجه الذي تحبه أنت. يبقى نقض النية هنا مبطل من مبطلات الصيام. نيجي تاني للركن اللي هو ايه التاني بقى، خلاص ده النية خلصنا منها، وده المهم اللي هخش لك منه على الكبيرة الخطيرة اللي موجودة في حياة الناس اليوم. قال العلماء: والركن الثاني هو الامساك عن المفطرات. ايه المفطرات دي؟ اكل، شرب، الاكل بمشتقات، عشان ما تعملش زي واحدة تقول لك: انا بصوم الحمد لله بس ما اقدرش ان انا امتنع عن المية والتفاح، فهي بتشرب مية وبتاكل تفاح وبكمل صيام عادي ما فيش اي مشكلة. بنقول الاكل بعمومه، قليله ككثيره، الشرب بعمومه، قليله كقطرة واحدة أخذتها بنية الإفطار فطرت. إنما لو أكلت أو شربت ناسيا، زي ما أنا طلعت المنبر النهاردة كده وأول حاجة عملتها رحت باص على إزازة المية، متعود تطلع تبص إزازة المية جنبك تقعد في الاستراحة تشرب، لكن هم طلعوا أنصح مني ما حطهاش. أحيانا في أول أيام رمضان هكذا، أيوة كده صح صح، في أيام رمضان هكذا الإنسان على عادته القديمة قبل رمضان بيأكل بيشرب، والنفس تعشق التعود، أحيانا تأكل تشرب وتفتكر الله ده أنا صايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا، بس ما تعملش نفسك ناس، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. منحة من الله لك، معونة من الله لك، هدية من الله لك، بس أول ما تفتكر تطلع الأكل اللي ببقك مضمض كويس وتتم يومك. يبقى الأكل والشرب من المفطرات التي إن فعلتها عمدا بطل صومك وعليك القضاء فقط. حط بينها قوسين، عليها قوسين كده، يبقى لو كل شرب عمدا بطل صومه وعليه القضاء فقط، إن يصوم يوم مكان يوم بعد رمضان ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. فإن من أفطر يوما عمدا في رمضان بغير عذر لم يقضه ولو صام الدهر كله. يعني إيه لم يقضه؟ يعني لم يحصل الثواب الذي فاته حينما أفطر عمدا في نهار رمضان، وقد بينت ذلك في الخطبة الماضية حينما تكلمت عن كبيرة الإفطار عمدا في نهار رمضان. إيه كمان من المفطرات؟ قال العلماء: الشهوة وجماع الزوجة. أتكلم عن جماع الزوجة، هذه مسألة خطيرة جدا، لدرجة أن هذا السؤال أصبح سؤالا موسميا، بمعنى أن رمضان دخل خلاص اقعد عم الشيخ جنب التليفون واستقبل اتصالات: عم الشيخ معلش أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان. كتير بقى كتير، وأنا أتساءل هل عفوا يعني هل الناس في غير رمضان أساسا يجامعون نساءهم؟ ده بين الراجل والست كما بين المشرق والمغرب من الخلافات والمشاكل، ده الراجل طول السنة بوز وشبرين والست طفشان عند أهله. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل وخلى الموضوع ده يحصل كده في رمضان، وهي كبيرة من الكبائر والتي عليها أعلق وأركز في هذا اليوم. أنا أقول لحضرتك إن الشيطان لا يملك إجبارك على المعاصي. يعني لو الشيطان قالك وقال لك إذن، أنت مش عايز تزن مش هتزن، لأنه ما يقدرش ياخدك كده ويكتفك إيدين ورجلين وياخدك ويقول لك يلا اعمل، لا مش ممكن. إنما شغلة الشيطان أنه يزين لك. أتوحد الله، شغلة الشيطان إنه بيعمل إيه؟ بيزين بس، بيرمي الطعم بس ويسيبك أنت وشطارتك. ولذلك لما جاء الهدهد إلى سليمان قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله. إذن هنا الشيطان لا يملك أن يوقعك في المعاصي ابتداء، أمال بيعمل إيه معاك؟ بيزين ليك المعصية. يجملها لك، لأن المعاصي في أصلها قميئة مذمومة لا يحبها الله ولا يحبها رسوله ولا يحبها عباد الله المؤمنين. الإنسان المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، الإنسان المؤمن بيكره المعاصي. قولي لا ده هو مش عارف يعمل، لا يعرف يعملها، بسيطة جدا أنه يعملها، لكن هو بيكرهها وأرفان منها لأنها لا تتناسب مع إيمانه الذي في قلبه. حتى لو عملها ما بيستمتعش بيها، إنما يظلم قلبه بعدها مباشرة ويشعر أنه وقع في جب لا قرار له. ولذا يقول الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين مع الذنب والمعصية، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ليه عملوا معصية؟ يعني هو الواحد لما يعمل معصية تضيق الدنيا عليه طبعا، ده لو انت مؤمن، ده لو انت ايه مؤمن. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أحيانا يأتي الرجل، يأتي الشاب، تأتي المرأة، يأتي الولد، يأتي أي أحد يقول أنا مخنوق، أنا متداهي، أنا مش عارف مالي، أنا حاسس الدنيا كلها بتعكسني. يجي واحد أجهل من الجاهلين يقول له أصل أنت معمول لك عمل، أصل أنت ملموس، أصل أنت ممسوس. أنا أعرف واحد كده، تعال نروح له. لا أنا بقول لك لا تروح له ولا يجي لك، اللي أنت فيه من باب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده بقى الضنك بالضبط. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك الإيمان من جوه ما ينفعش مع معاصي، فالشيطان بيجي لضعيف الإيمان. أهو تاني، الشيطان بيجي لضعيف الإيمان ويزين له. طب هو بيزين له ليه؟ لأن ضعيف الإيمان إنسان فارغ. حدش يزعل مني، لو زعلت مني قول اللهم إني صائم، إحنا في رمضان. لأن ضعيف الإيمان إنسان إيه؟ فارغ. يعني إيه فارغ؟ فارغ يعني إيه؟ يعني إيديه فاضية من العمل، لا صلى فجر ولا قال أذكار ولا صلى ضحى ولا دخل الجامع ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية ولا جزء قرآن ولا استغفار ولا تسبيح ولا تحميد ولا تكبير ولا تهليل ولا صلاة على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فعنده الملعب فاضي. ممكن جدا ان الشيطان يخليه يلعب في باب الشهوات بحرية. يعني انت ليه قاعد قدام التلفزيون؟ عشانك فاضي. ليه بعد الفطار قاعد متعلق البرامج الهيفة؟ عشان انت فاضي، فيش حاجة تشغلك. لو هناك من الطاعات ما تشغلك ما استطاع الشيطان أن يزين لك شيئا، لأن المشغول لا يشغل. لأن المشغول إيه؟ أنا أصلا مش فاضي عشان أفتح تلفزيون ولا أفتح إذاعة ولا أقعد على قهوة ولا أتمشلي شوية، مش فاضي، وراي عبادة وراي شغل. فيأتي الشيطان إلى ضعيف الإيمان الفارغ الذي ليس في يديه ما يشغله من طاعة الله عز وجل ويشغله بهذا الجانب، وهذا الجانب يحبه كل أحد. جانب الشهوة، مشكلة ابن آدم الشهوات التي تسيطر عليه وتجعله عبدا لها. فيجي له الشيطان ويزين له الزوجة ويقول له يعني دي زوجتك يا أخي طول السنة مزعلها، طول السنة يا أخي مطفشها، يا أخي طبطب عليها. فيطبطب عليها، طب اقعد جنبها، يقعد جنبها. أجدع ده حلالك، ده مين اللي بيقول؟ الشيطان. ومين اللي بيسمع كلامه؟ الفارغ. يقول له صدق أنت عندك حق، أنا من غيرك كنت ضعت. ثم هلم جرة حتى يوقعه في هذا الإثم العظيم في نهار رمضان، وينتهك حدا من حدود الله عز وجل، وبعدما تنتهي شهوته ينظر ويقول: إيه ده؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ لا، بيقول لها: أمي يلا حط لنا ناكل، يلا عملنا كوبايتين شاي يا أمي، خلاص بعد رمضان نعوض. ليه؟ أنا بقول لك ده ضعيف الإيمان، ما بيحسش والله ما بيحس. أنا قعدت مرة مع أحد المشايخ صديق لي بلجنة الفتوى في الأزهر، كنت ضيفا على اللعب هنا جنبي وفرج، وكان عنده زحام شديد، يعني ناس كتير جدا جاي تستفتي، ودي حاجة كويسة وريك بس ازاي الناس المعاصي عندها ما بتفرقش. دخل واحد ومعاه زوجته والاثنين يعني مش عارف اوصف، قعدوا جنب الشيخ، هي في بقها اللبانة، هو في ايده سلسلة بين باكنة شوية وبالموبايل شوية، والدنيا عنده طراوة خالص فريش. قال له: ايه الموضوع؟ قال لها: قولي انت. قالت: لا قولي انت يا صلاة النبي. حد يقول يا جماعة؟ فهو بدأ يتكلم، فالشيخ قاعد عدله طلق، وبعدين طلق بقوا كام، وبعدين طلق بقوا كام، وبعدين طلق بقوا كام، وبعدين طلق بقوا كام. رجل بيشتغل بالآلي، انت متخيل؟ وهو يضحك عادي جدا. وبعدين بيقول لها الشيخ، بيقول لها: انت عارفه ان هو طلقك 5 مرات؟ قالت له: ايوه انا عارف. وانت عارف ان انت طلقتك؟ قال: انا عارف بس جايين يعني نسال يعني. فالشيخ انهار عليه، قال له: دي محرمه عليك من زمان مش من النهارده. فبص لها كده وقال لها: شفت يا حبي كده، خلاص يلا نقوم نروح بقى. والله هكذا، والله واقع مؤلم. ايه ده؟ ايه يا بشر ده؟ انت قلبك من جوه ما بوجعكش على العيشة اللي انت عايشها دي؟ يبقى قلبك مادة، انت محتاج تغير قلب، والله محتاج تغير قلب، محتاج تغير قلب ايماني، اقصد تقف وقفة وتغير حالك يا اخي. ده العبد، هحكي لك بقى الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش شبهنا، الراجل ده مش شبهنا خالص ولا احنا شبهه، ده راجل مؤمن صحابي جليل، جاء إلى النبي فزعا وقال: يا رسول الله هلكت. هل أنت تشعر أنك هلكت حينما تعصي الله رب العالمين؟ شوف يا أخي الكلمة طالعة ازاي. ها الراجل بيجي يسأل الشيخ في مسألة، بيقعد يلف ويدور ويحور عليه عشان ياخد من الشيخ الفتوى اللي هو عايزها، بعد الناس ترجع تقول لك: ده الشيخ ده جاهل، ده الشيخ ده بيفتي غلط. لا يا حبيبي، الشيخ مش بيفتي غلط، ولا بد وأن تحسنوا الظن بعلمائكم ودعاتكم إلى الله. لو ما كناش نحسن الظن في حملة القرآن والعلم والهدى، هنحسن الظن بمين؟ لابد وأن تحسن الظن بالعالم والداعية، فقد يغش في السؤال، والفتوى نصفها سؤال ونصفها جواب، فإذا صدق السائل في مسألته صحت الفتوى. هو جاي بيحور عليه، بيخدعه بيغشه، وما يخدع إلا نفسه والعياذ بالله. الشيخ بيفتع الكلام اللي بتقال، نحن لسنا أنبياء يوحى إلينا، تيجي يحور على الداعية ويحور على الشيخ، ها، ويبدأ يحط له من المبررات والمسوغات اللي تخلي الشيخ في الآخر يقول له كده إيه، ها، يقول له: عفى الله عما سلف، بس ما عندش تعمل كده تاني. لا، هذا الصحابي الجليل يضرب لنا أروع المثل في الصدق مع الله عز وجل، يضرب لنا أروع المثل في أنه رجل يخاف أن تجرح علاقته بالله رب العالمين. قال النبي وقال له: هلكت يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. عبارة عن عرض خلاصة. لما يجي لي واحد يقول لي انت عارف يا عم الشيخ أصلا كنت مسافر، وبعدين أصلا انت عارف السفر غربة، والغربة مرار ونار، وإيه كمان وهناك بقى في أوروبا انت فاهم بقى هناك الناس ماشية عريانة ملط، طب وبعدين وانا والله عمري ما بصيت لواحدة، خلي بالك، وبعدين أصلا طبعا بقى لي سنتين مسافر ويا دوب روحت، وطبعا انت يا عم انجز قل لي المشكلة في كلمة ونص. لا، يحط لك من المبررات والمسوغات الأول اللي تخليك تعمل إيها يعني كده تحنيله، كده تحنيله وتبدأ تتعاطف معاه. وليس في الدين تعاطف، الدين دين، ولا بد وأن يفهم الناس هذا. انت عملت ايه؟ قل لي انا جمعت مراتي في نهار رمضان، كلمة ونص من غير كلام كتير. هكذا فعل هذا الصحابي وهو يتألم، بيقول له وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال النبي اجلس. مع ده ما ينفعش توبخه ولا ينفع تشد عليه. لماذا؟ لأنه هو جاي مستوي جاهز، ده هو الراجل جاي ميت قدامك، جاي بيبكي قدامك، ما تقعدش بقى تأنف فيه، مش من حقك. إنما هنا النبي قال له إيه؟ قال له اجلس. ثم نظر النبي إليه، دي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات، لكن نظر النبي إليه ورأى أن الإيمان أدبه، فانتقل النبي مباشرة لبيان العلاج والمخرج، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قل لي استنى عم الحاج، أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا بقول لك بقى اسمع بقى، مش أنت عملت كده ديك وجامعت امرأتك كده في نهار رمضان؟ شيل على كتافك. أشيل على كتافي إيه؟ اسمع بس، اسمع بس، ده الشيء الوحيد الذي يوجب عليك القضاء يعني يوم بعد رمضان وكفارة. اسمع اسمع، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال أنا؟ لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه، أنا مسكين ما عنديش عبيد ولا عندي حاجة من دي. فنظر النبي إليه وقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يا خبر أبيض، ده انت وقعت نفسك في مطب جامد قوي، ما بناقص يا عم، ما بناقص يا سيدي، صيام شهرين متتابعين. والعلماء يقولون ان الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، يعني مش حادي بادي كرومب زبادي اختار اللي على مزاجي، لا، ده انت الاول عتق رقبة ما فيش، يبقى تنتقل للي بعدها قضاء يوم وصيام شهرين متتابعين. يعني لو فطرت يوم صمت مثلا 30 يوم وفطرت يوم ترجع تعيد ايه من الاول، 50 يوم وفطرت يوم ترجع تعيد من الاول. قل لي ده كتير، اقول لك لا، ده الكتير اللي انت عملته مش اللي فرض عليك او اللي ألزمت انت به، ده الكتير اللي انت عملته في نفسك، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ ياه، ده الغلطة دي كبيرة أوي يا جماعة، تطعم 60 مسكين؟ قال والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها بأهل بيت هم أفقر مني، ده أنا أفقر واحد في البلد يا رسول الله. فقال النبي له اجلس، فجلس الرجل، فأتي النبي بمكتل فيه تمر، فقال النبي خذ هذا وتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال الرجل للنبي يا رسول الله أتصدق على من هم على من هو أفقر مني؟ ده أنا أفقر واحد في البلد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك، وذلك لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتحمل النبي عنه الكفارة وجعلها كفارة صدقة عليه وقال قم يرحمك ربك. الحديث ده كبير جدا، شهد فيه أن هذا الرجل جاء نادما، أن هذا الرجل جاء من طريق مباشر واستفتى، أن هذا الرجل جلس فكان تشريعا لنا جميعا إلى يوم القيامة في هذه الجريمة العظيمة، وهي أولا أن من فعل هذا في نهار رمضان، عد معايا كده، عد معايا عشان تعرف الدنيا راح فين وجاية منين. رقم واحد، ارتكب ذنبا وكبيرة من الكبائر يلزمه التوبة. رقم اثنين، بطل صومه وعليه القضاء بعد رمضان والكفارة على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. رقم ثلاثة، أنه يحرم عليه الأكل والشرب، إذا فعل ذلك في نهار رمضان لا يحل له الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب إذا حل للمريض والمسافر والحائض والنفساء فإنه حل لهم بشرع، أما من انتهك حرمة اليوم فإنه لا يحل له الأكل ولا الشرب. متخيل صاحبنا ده عمل إيه في نفسه؟ وقع في مطب كبير جدا لا مخرج منه إلا إذا رحمه الله عز وجل وعاد وتاب إلى الله. وقال أهل العلم أن الزوجة إذا كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، أن المرأة إذا كانت مطاوعة يعني ما صدقت أو كانت هي الداعية لهذا الأمر فحكمها حكم الرجل، أما إذا كانت مجبرة ومكرهة فليس عليها إلا القضاء، كأن يدخل هذا الرجل الغاشم الظالم ويقول لها إن لم تفعلي فأنت طالق، أو يجهدها وكأنه يغتصبها بمعنى أدق وأصح وهي تمنعه لكنه غلبها، فلا شيء عليها في هذا الأمر إلا أنها تقضي بعد رمضان يوما. يا أحبة الكرام، لا تسمحوا للشيطان أن يلعب بكم، يا أحبة الكرام لا تعرضوا أنفسكم لغضب ربكم، يا أحبة الكرام لا تحملوا أنفسكم فوق طاقتكم فقد يسر الله سبحانه وتعالى عليكم. تعرف أنت يعني إيه تصوم شهرين متتابعين؟ طب أنت عارف يعني إيه تطلع إطعام 60 مسكين؟ يعني هتطلع كيلو ونص رز على كل مسكين، اضرب كيلو ونص في 60، حد لاقي رز؟ ولا حد لاقي ياكل؟ طب تاكل بالعافية، بطن ولدك أولى من هذا اللعب، احسب كده وشوف مبلغ كبير، إما أن تخرجه هكذا أو تخرج قيمته، على خلاف عند أهل العلم أنت في غنى عن هذا كله. وسأبين لك سريعا بعد جلسة الاستراحة، أبين لك كيف أن الله فتح لك بابا عظيما لهذا الأمر، فلا تضيق أنت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أحبة الكرام، إياكم وتزيين الشيطان، فإن الشيطان يزين لك في الدنيا ثم يتبرأ منك يوم القيامة، وقد قال الله عز وجل في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتمون من قبل. يعني ما حدش يوم القيامة يجي يقول لي أنت اللي عملت فينا، أنت السبب. لا، ده أنا زينت لك، بس أنا شورت لك، بس قلت لك السكة من هنا فأنت مشيت. فإياك أن تتجرأ وتجرح صيام رمضان أو أن تنتهك حرمات الله عز وجل في رمضان، فإن العاقبة خطيرة كما بينت لك الآن من خلال هذا الحديث الآن في الذكر. ثم أنت لا تعلم كيف وسع الله عز وجل عليك هذا الأمر. يعني أيام الصيام معدودة، أياما معدودات، هتصوم من الفجر لغاية المغرب. طيب أنت عندك بالنهار شغل، خليك في شغلك، عندك عبادة خليك في عبادتك. لو أنت شايف أن أنت عريس جديد، أنا بكلمك بلدي عشان ما تجيش تقول لي أصل أنا ما فهمتش. لو أنت عريس جديد وضحكوا عليك وجوزوك في شعبان وقال لك عشان كده تخش رمضان عريس، قل لهم لا، قل لهم أنا أتزوج في شوال كما تزوج النبي نساءه في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يكون الزواج في شوال. فأنت قاعد صابر بقالك سنين على الجواز بزيادة شهر، قضي رمضان وبعدين اتجوز براحتك. لكن لو حصل وشايف ان انت شاب وفي اول جوازك والموضوع كبير بالنسبة لك، ما تقعدش في البيت في نهار رمضان، اقعد في شغلك، فر من اي مكان قد يودي بك الى المعاصي والذنوب. وبعدين ما ضيق الله عز وجل عليك في هذا الامر. لو الشيطان قالك وقال لك افعل كذا او كذا، قل له لا لا لا لا، قل له انا فاهم ديني كويس، الله عز وجل ما ضيق علي. ليه؟ لانه قال لنا كده، قال لنا ايه؟ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. طب دي معناها ايه؟ يعني ربنا بيقول لك المرأة لك حلال بمجرد دخول الليل اللي هو من المغرب إلى الفجر. يعني إيه؟ يعني سعادتك لو أن الموضوع بالنسبة لك صعب ملح، كما أن الرجل منا يفطر على تمرة، على جرعة ماء، على شربة لبن، مزقة لبن أو شربة عسل، لا مانع ان اول ما المغرب يأذن جامع زوجتك. واللي هو ينفع، ايوه ينفع، لان المقصود بالافطار ان تفطر على ما احل الله لك بنية الافطار، تشرب شوية مية وتقول اللهم لك صمت وعلى رزق افطرت، تاكل تمراية اللهم لك صمت وعلى رزق افطرت، جامع زوجتك قول اللهم لك صمت وعلى رزقك ها أفطرت فإنه رزق لك من عند الله. بجد؟ ده أنا ما كنتش أعرف كده. لا يعرف بقى، اقضي وطرك ونهمك من زوجتك مع أذان المغرب، معاك يا أخي لما للفجر. أنا بسألك بقولك ده ساعة ولا ضيق؟ ده ساعة من بدري، فلما تضيق أنت على نفسك؟ الله عز وجل قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم بنا من أنفسنا. فاتقوا الله عز وجل في شرعكم ودينكم. وأنصح كل امرأة إن إلها الكلام ده من فضلك النهاردة، ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. علم مراتك كده وما تزعلش منها، ما تزعلش منها لو قلت لك لا. ليه؟ لأن هي بتحميك من شر نفسك. أنت تقول لها هيا البسي، ألبس إيه؟ هذا البنطال وهذا البغي وهذا الضيق، ضع المكياج، تعطري، فإننا ذاهبون إلى فرح مهم بالنسبة لي. تقول لك أسف، ما تقول لهاش بقى أسف، ما يتقليش أنا أسف، مش الكلام ده مش ليا، وتمد ايدك ورجلك وتقول لا، قول لها جزاك الله خيرا ان انت بتوقفيني عند حدودي والله. قول لها الشيخ النهارده في الجامع بعت لك رساله بيقول لك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لو انا امرتك بمعصيه ما تسمعيش كلامي، ما تسمعيش كلامي. لو وجدت المراه ان زوجها مصر على ذلك فلتترك له البيت، فلتترك له البيت إن كان هذا هو الحل والعلاج. فإن محارم الله عز وجل ينبغي أن تعظم، وحدود الله عز وجل ينبغي أن تقام، ولا ينبغي أن يتعاون الناس على الإثم والعدوان، وإنما ينبغي أن يتعاون الناس على البر، على البر والتقوى. كالمرأة التي يريد زوجها منها أن يجامعها من الدبر، تقول له لا أنا أسفة، لو حكم الأمر أن هي تسيبه وتطلب الطلاق خير لها. الذي يريد أن يجامعها وهي حائض كذلك، لا تمكنه من نفسها. وهكذا في أمور ينبغي أن يعرف الناس فيها الحق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، لا أن يكون تعاوننا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يكون في هذه الكلمات الأثر، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. وأعتذر عن درس الجمعة لارتباطي بجنازة مهمة، أود أن أدرك أهلي وجيراني لأداء واجب العزاء ولو حتى في المقابر، فسأنطلق بعد الجمعة مباشرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم انصر عبادك في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم، واشف مرضاهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.